لا الاثنين قالوا الضحايا. ايه الباب كرامات. تطوع ساعة كده. الله المستعان. وقال الفراء الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو علي الأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم، وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. وأراد باللسان القرآن لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسان. قال الشاعر لسان الشر تهديها إلينا وخن ضمة خنت. عندي فتحة. لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا. يعني باللسان القصيدة، وهذا لسان عربي مبين أي أفصح ما يكون من العربية. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالقرآن لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا جواب وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء. وأولئك هم الكاذبون، هذا مبالغة في وصفهم بالكذب، أي كل كذب قليل، أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. ويقال كذب فلان ولا يقال إنه كاذب، لأن الفعل قد يكون لازما وقد لا يكون لازما، فأما النعت فيكون لازما، ولهذا يقال عصى آدم ربه فغوى، ولا يقال إنه عاص غاو. فإذا قيل كذب فلان فهو كاذب كان مبالغة في الوصف بالكذب، قاله القشيري. قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى من كفر بالله، هذا متصل بقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فكان مبالغة في الوصف بالكذب لأن معناه لا ترتد عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من كفر بعد إيمانه وارتد فعليه غضب الله. قال الكلبي نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل وقيس بن الوليد بن المغيرة كفروا بعد إيمانهم. ثم قال إلا من أكره. وقال الزجاج من كفر بالله من بعد إيمانه بدل ممن يفتري الكذب، أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، لأنه رأى الكلام إلى آخره استثناء غير تام فعلقه بما قبله. وقال الأخفش من ابتداء وخبره محذوف اكتفي منه بخبر من الثانية، كقولك من يأتينا من يحسن نكرمه. الثانية قوله تعالى إلا من أكره، هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنهما في قول أهل التفسير، لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصعيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قولها بحربه، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت، وقتل زوجها ياسر رضي الله عنهما وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه بكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد أنه قال أول شهيدة في الإسلام أم عمار قتلها أبو جهل، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر. وروى منصور أيضا عن مجاهد أنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس. فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة فجعل يسبهم ويوبخهم، وأتى سمية فجعل يسبها ويرفث، ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فرجها فقتلها رضي الله عنها. قال: وقال الآخرون ما سئلوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، فجعلوا يعذبونه ويقولون: لا ارجع عن دينك. ويقول أحد أحد، حتى ملوه ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة حتى ملوه وتركوه. فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا، لولا أن الله تداركنا غير بلال. تي اس تف تف تي اف تي اف اس تي اف اس غير بلال هانت علينا الشهور. غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن هاجروا إلينا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا. فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين. ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هذا حديث حسن غريب. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان بن ربيعة. ها؟ سلمان بن ربيعة؟ مين سلمان بن ربيعة؟ مش سلمان الفارسي؟ الحديث علي وعمار وسلمان. سلمان بن ربيعة من كبار التابعين. ما هو شغال باين صح؟ موجود. قال الترمذي، لا ما بحسابش. قال الترمذي احنا كلنا دي، واللي مع حضرتك الرسالة. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. الثالثة: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه لم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم. وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق العلماء. قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. من ربيعة دي مفيش تعليق؟ ده من كبار التابعين، صحابي فتوح الشام. سلمان بن ربيعة صحابي. علي وعم عمار وسلمان، مش سلمان بن ربيعة خالص. نعم. قال وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع. الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره الكفر حتى خشي على نفسه أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه مات.

فقالوا متى علم أنه يتخلص، متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر؟ قال ابن المنذر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. السابعة: اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه. فقال الشافعي وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا. وذكر ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وأجاز الطائفة طلاقه. روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم، لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل، وهذا قياس باطل، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق. وقد قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. وفي البخاري: وقال ابن عباس فمن يك فمن في في من وقال ابن عباس في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسره ابن عيينة فقال: إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. الثامنة: وأما بيع السلطان زائد التفرقة ليس عليها تفرقة هنا فيما هو بحق وما ليس بحق. إن أكرهه السلطان بحق كالقاضي مثلا يطلق عليه، أو بغير حق. نعم. الثامنة: وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى: أن يبيع ماله في حق وجب عليه، فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء، لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلازمه. وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه، وهو أولى بمتاعه، يأخذه بلا ثمن ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم. فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم، إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره وله أخذ متاعه. وقال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبري: إنه إجماع. التاسعة: وأما نكاح المكره فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا لا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا لو أكره على أن ينكح امرأة ب10,000 درهم وصداق مثلها 1,000 درهم أن النكاح جائز وتلزمه 1,000 ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطل الزائد على 1,000 فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن وقد تقدم، فلا معنى لقولهم. العاشرة: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمى في الصداق ودري عنه الحد. وإن قال وطئتها على غير رضا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى، لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى، وتحد المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح. وأما المكرهات على النكاح وعلى الوطئ فلا حد عليهما ولها الصداق، ويحد الواطئ فاعلمه. قاله سحنون. الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله إلا من أكره، وقوله عليه السلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول الله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرها العبد فلم يحدها، والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليه الحد، إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمى، ولا تدمي تدمى على أنها أو جاءت طيب إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمى على أنها صح، ما فيش واو. أوتيت وأعطيت. أوتيت. إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمى على أنها أوتيت أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن المنذر: وبالقول الأول يقول، الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهات، فقال عطاء والزهري: لها صداق مثلها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثوري: وإذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحيح. الثالثة عشرة: إذا أكره الإنسان على إسلام أهله فلا لا إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها. إذا أكره الإنسان على تسليم، يعني إسلام، إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها، ولم يقتل نفسه دونها، ولا احتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، ودخل بها قرية فيها ملك من المؤمنين. هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل بها إلي، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم تكن عليهم آلام على طيب ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها لما لم يكن عليها ملامة، فكذلك لا يكون على المستكرات ملامة، ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة، والله أعلم. الرابعة عشرة: وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين. وقال: هو أصبغ. وقال مطرف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكره أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرا أو لا يفسق ولا يغش. ألا مش أولى ألا عفوا فيكره أن يحلف بالطلاق أن لا يشرب خمرا أو لا يفسق ولا يغش في عمل حمام، أو الوالد يحل يأخذ الوالي طيب أو الوالد يحلف ولده تأديبا له، فإن اليمين تلزم وإن كان المكره قد أخطأ فيما تكلف من ذلك. وقال به ابن حبيب وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف أن لا يفعل ففعل حنيف. قالوا: لأن المكره له طيب لا عفوا لأن المكره له أن يوري في يمينه كلها، فلما لم يوري ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأولون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله لأنه كاره لما حلف عليه. الخامسة عشرة: قال ابن العربي: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا، وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم. لا كانت هذه المسألة ولا كانوا. وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع، فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية. السادسة عشرة: إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء لا كفرهم الله، فقال مالك: لا تقية له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف ورواه عن مالك، وقاله ابن عبد الحاكم وأصبغ. قلت: قول ابن الماجشون صحيح، لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس، وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. خرجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه. وقال مطرف وابن المنشون: وإن بدر الحالف بيمينه للولي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما عليه خام خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضا ابن الماجشون: في من أخذه ظالم فحلف له بالطلاق البتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب. وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم، صح؟ قلت الولي. وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله، فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه، وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث. 17: قال المحققون: من العلماء إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض. فإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، ومتى لم يكن كذلك كان كافرا، لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله أن يقال له اكفر بالله فيقول بالله فيزيد الياء. وكذا واقع لانه مش على الطلاق، طلاق المصري مش واقع، وطلاق بقى تلاق. وكذلك إذا قيل له أكفر بالنبي أو أكفر عمر وكذلك إذا قيل له أكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي، مشددا بالنبي، وهو المكان المرتفع من الأرض، ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له أكفر بالنبي مهموزا فيقول هو كافر بالنبي، يريد بالمخبر بالمخبر آه بالمخبر أي مخبر كان، كطليحة ومسيلمة الكذاب، أو يريد به النبي الذي مخبر، واحد قال ينبئ يعني، أو يريد به النبي الذي قال فيه الشاعر فأصبح رتما، رتما فأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبي، مكان النبي من الكائب. نبي هو بيتكلم عن الهمز، ما هو بيقصد ان النبي بالهمزة هنا. عفوا عفوا. اي نبي ان كان. 18: اجمع العلماء على ان من اكره على الكفر فاختار القتل انه اعظم اجرا عند الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا في من أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة. ذكر ابن حبيب وسحنون. وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف، فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما لأنه كالمضطر. وروى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، فقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار أو المئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فوصفه صلى الله عليه وسلم عنها فوصفه فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب والقتل على والهوان على الرخصة والمقام على الرخصة والمقام بدار الجنان. يعني يحب الإقامة الجامدة على الترخص يعني. وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة الرخصة المقام بدار آخر يعني المقام بدار جنان. ايه بقى؟ الجنة ايه دخل الجنة بالموضوع؟ يعني صبره على ذلك يقيمه في الجنة آخر درجة يعني هنا المقام بدار الجنان معطوف على الرخصة؟ أثر الضرب، أثر الضرب والقتل والهوان والمقام بدار الجنان على الرخصة. اه طب اخر دي ليه؟ ماشي. أدابه بقى يا أخي. ما انا ما انا بقول كده في اشكال، هو يقصد مثلا ان هو يعيش في بساتين في الدنيا يعني. وستي لهذا مزيد بيان في سورة خدود ان شاء الله تعالى. وذكر ابو بكر محمد بن الفرج البغدادي قال: حدثنا سريج بن سريج يونس المخملي سريج بن يونس قال حدثنا سريج بن يونس عن اسماعيل بن ابراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن ان عيونا لمسيلمة اخذوا رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما الى مسيلمة فقال لأحدهما: اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: اتشهد ان رسول الله؟ قال: نعم. فخلى عنه وقال للاخر: اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: واتشهد اني رسول الله؟ قال: انا اصم لا اسمع. فقدمه وضع عنقه، فجاء هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: هلكك. فذكر الحديث. قال: اما صاحبك فاخذ بالثوب، واما انت فاخذت بالرخصه. ما انت عليه ساعه، على ما انت عليه ساعه. قال: اشهد انك رسول الله. قال: انت ما انت عليه. الرخصه من علفه سلطان ظالم على نفسه او على ان يدله على رجل او مال رجل. فقال حسن في كلام الناس بعد الحديث الرخصة على طول. فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر فليحلف ولا يكفر يمينه. وهو قول قتادة: إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدم مال العلماء في هذا. فذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد ابن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه ولا يعلم له موضع. قال: فحلف له ابن أشرس طلاق ثلاثة. إيه صوت؟ طيب. وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه، فحلفه بالطلاق ثلاثة. فحلف له ابن أشرس ثم قال لامرأته: اعتزلي. فاعتزلته. ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان، فأخبره بالخبر. فقال له البهلول: قال مالك إنك حانف. فقال بشرس: وأنا سمعت مالك يقول ذلك، كما أردت الرخصة. كلام هذا معناه. قال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري إنك حنث عليك. قال: فرجع ابن أشرس زوجي وأخذ بقول الحسن. وحكى عبد الملك بن قال: حدثني معبد عن المسيب عن أبي هيبة أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله. وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدثني معبد علي بن معبد. قال: حدثني علي بن معبد عن المسيب بن شريك عن ابي شيبه انه قال: سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن الرجل يؤخذ الرجل، هل ترى ان يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: ولا ان يحلف 70 يمينا وان احلف ولا احلف عينا يمينا واحنث احب الي ان ادل على مسلم. وقال ادريس بن يحيى: كان الوليد بن مكي يامر جواسا يتجسد الخلق ياتونه بالاخبار. قال: فجلس رجل من في حلقه رجاء بن حيوه فسمع بعضهم يقع في الوليد فرفع ذلك، فقال: يا رجاء اذكر في مجلسك ولم تغير. فقال: ما كان ذلك مني. استغفر الله العظيم يا رب. قال النخعي: إكراه والسجن إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: وعيد المخوف إكراه. قال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد إكراه. إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه بما يكره. نعم. وقال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة، لأنه يخاف منهما التلف ويخاف، وجعلوهما إكراها في إقراره لفلان عندي 1000 درهم. قال ابن شحنون: وفي إجماع على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك نعم أو عضو نفس أو عضو. على ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس أو عضو. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وقال الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. الموفية 20. ومن هذا الباب ما ثبت إن من أن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. ها؟ ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: والله إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن الله يعلم أن الذي قلت، وهو في ظاهره انتفاء من القول. ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كاذب عليه في كلامه. وقال النخعي: كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به عن أنفسهم، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمون ذلك المعارضة من الكلام، إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. وقال الأعمش: إذا كان إبراهيم النخعي عفوا وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال لجاريته: قولي له هو والله في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البعث إذا عرضوا على أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدد لي غيري، ولا أركب إلا ما حملني غيري، ونحو هذا من الكلام. قال عبد الملك: يعني بقوله غيري الله تعالى، هو مسدده وهو يحمله. فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثا في يمينه ولا كذبا في كلامه، وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وجحدان حق. وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وجحدان حق، فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه. 21. قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا طيب أي وسعه لقبول الكفر، ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله، فهو يرد على القدرية. وصدرا نصب على المفعول،